قل ما حكم البيع في ساحة المسجد كبيع المساويك وغيرها؟ أما في داخل المسجد فلا يجوز، لا مساويك ولا غير مساويك. وأما في الخارج اللي هم مدخل الجدار فلا حرج في ذلك. في ساحة المسجد يا شيخ؟ صفحة صفحة المسجد. إذا كانت مما تحيط الجدران جدران المسجد فلا يجوز.